وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبق في الدرس الماضي الوقوف مع هذه الآية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن المقصود بالسفهاء أولاد الرجل وامرأته، والمعنى على هذا: لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. إذا أتيتم أموالكم لزوجاتكم أو لأولادكم فإنهم سيبذرونها، فنهى الله تعالى عن إتيانهم الأموال لأنهم يعتبرون من السفهاء. هذا القول الأول في معنى الآية. والقول الثاني أن المقصود بالسفهاء المحجور عليهم، المحجورون. وعلى هذا فقوله أموالكم أي أموال المحجور عليهم، وأضاف الأموال إلى هؤلاء الأولياء لأنهم ناظرون عليها، ولأنها تلك الأموال تحت ولايتهم، لهذا أضافها لهم بهذا الاعتبار، أضاف الأموال لهؤلاء المخاطبين الأولياء بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأموال تحت تصرفهم وولايتهم وهم الناظرون عليها. وهذا الثاني هو الذي عليه أكثر المفسرين، أن المراد بالسفهاء المحجورون كما قال الإمام. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، قرئ قيما وقرئ قياما بالألف. فأما على قراءة قيما أي الأموال التي جعلها الله تعالى قيما للأشياء، قيما جمع قيمة، فجعل الله تعالى الأموال قيما للأشياء، فأي شيء أريد معرفة ما يساويه فإنه يقوم بالأموال، يقال قيمته كذا وكذا بالنقود. وقرئ قياما، والمعنى الأموال التي جعل الله لكم قياما أي تقومون بها في معايشكم، أو تقوم بها معايشكم، معايشكم تقوم بهذه الأموال، إذن فهي قيام وقيم، المعنيان صحيحان وقد قرئ بهما. قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بناء على المعنى الأول أن المراد بالسفهاء الأولاد والزوجات، إذا الله تعالى يمنع من إتيانهم الأموال لأنهم في الغالب سيبذرونها، لأنهم لا يحسنون التصرف غالبا، تغلبهم النساء والأولاد، تغلبهم شهوتهم، فيبذرون الأموال ويضعونها في غير موضعها. طيب، لما نهى الله تعالى عن هذا، هذا عن المعنى الأول، قال لنا: وارزقوهم فيها واكسوهم. وارزقوهم من تلك الأموال، بمعنى أنفقوا عليهم منها، واكسوهم وأعطوهم منها ما يحتاجون إليه. وقولوا لهم قولا معروفا أي أدعوا لهم بخير. واضح؟ بناء على أن المراد بالسفهاء المحجورون، وارزقوهم فيها واكسوهم أي ارزقوهم من أموالهم، لأن الأموال أموالهم وأنتم ناظرون عليها، فلا يجوز لكم أن تعطوهم أموالهم ليتصرفوا فيها لأنهم سفهاء، لكن يجب عليكم أن تنفقوا عليهم من أموالهم بالمعروف، وأن تكسوهم من أموالهم بالمعروف، يعني أن تعطوهم ما يحتاجون إليه من أموالهم، أنتم فقط ناظرون عليها متصرفون فيها. وقولوا لهم قولا معروفا عدوهم وعدا جميلا، بأن تقولوا لهم مثلا: إذا بلغتم الرشد فسندفع إليكم أموالكم كاملة من غير نقصان. هذا هو القول المعروف، قول الحسن. هذا ما سبق بيانه أمس، وتوقفنا عند قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، وأعدنا هذا لأنه مرتبط به، مرتبط به. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. معنى ابتلوهم أي اختبروا رشدهم، اختبروا رشدهم، إذا بلغ اليتامى، يتامى إذا بلغوا وصاروا مكلفين، فحينئذ لا تعطوهم أموالهم مباشرة. هذا خطاب لمن؟ للأوصياء، للأولياء على الأموال. الله تعالى كخطبهم كيقول لهم لا تعطوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ مباشرة، غير يبلغوا تعطيهم أموالهم، لا، قبل أن تعطوهم الأموال وجب أن تختبروهم، ادفعوا لهم جزءا قليلا من أموالهم وانظروا كيف يتصرفون فيها. ادفعوا لهم شيئا ما، هذا هو الاختبار، لتختبروا رشدهم، هل سيحسنون التصرف في أموالهم أم سيضيعونها. فإذا رأيتم منهم، فإذا علمتم منهم رشدا بعد أن دفعتم إليهم قليلا من الأموال، أعطيتم شي حاجة قليلة ورأيتموهم يحسنون التصرف، فحينئذ ادفعوا إليهم أموالهم كاملة. لكن إن دفعتم إليهم قسطا جزءا يسيرا ولم تأنسوا منهم رشدا، لقيتهم ما زالوا ما كيحسنوش التصرف، فلا تدفعوا إليهم أموالهم. إذا الله تعالى اشترط شرطين لإعطائهم الأموال كاملة، شنو هما؟ البلوغ والرشد، البلوغ والرشد. إذا بلغوا النكاح صاروا بالغين، أعطوهم جزءا يسيرا من أموالهم لتختبروهم به واش غيحسنوا فيه التصرف ولا لا. فإن أحسنوا فيه التصرف تصرفوا في تلك الأموال تصرف العقلاء، تصرف الراشدين، بحيث لم يضيعوها ولم يبذروها فيما لا ينفع، فلا تعطوهم ما بقي حتى تعلموا منهم رشدا. فإن آنستم منهم رشدا، رأيتم منهم حسن التصرف، فادفعوا إليهم أموالهم كاملة. واضح الكلام؟ هذا هو معنى اختبروهم. قال وابتلوا اليتامى، أي اختبروا رشدهم، حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا مبلغ الرجال كما قال لك المؤلف، بلغوا النكاح وصلوا سن البلوغ، وصلوا سن البلوغ، هذا هو بلغوا النكاح. طيب بماذا تبتلونهم؟ بأن تعطوهم جزءا قليلا من أموالهم وتنظرون كيف يتصرفون فيه. قال فإن آنستم منهم رشدا، يعني إن علمتم، آنستم علمتم، إذا علمتم منهم رشدا أي حسن تصرف، لما أعطيتموهم جزءا من أموالهم شفتوا منهم أنهم قد بلغوا الرشد فادفعوا لهم. قال الإمام الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين، واشترط قوم الدين، الصواب وإن لم يكن من أهل الدين، المقصود أن يكونش محسن التصرف في ماله، يعرف كيف يتصرف فيه ويضعه في موضعه وإن كان قليل الدين. شنو بعد ذلك؟ قال الله فادفعوا إليهم أموالهم، أي سلموهم أموالهم كاملة من غير نقصان، لا تنقصوا لهم شيئا، لكن بشرط إذا كانوا راشدين. قال الإمام واعتبر مالك البلوغ والرشد، وحينئذ يدفع المال، وهذا هو ظاهر الآية، الله تعالى قال بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا، جوج الأمور اللي ذكر، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فذكر شرطين، إذا لا بد من البلوغ ومن الرشد، حسن التصرف. فإن كان البلوغ دون الرشد فلا تعطاهم الأموال كاملة حتى يصيروا راشدين. واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، أبو حنيفة اعتبر البلوغ وحده ولم يشترط ظهور الرشد، قال لك ما لم يعلم سفه، إذا لم يعلم منهم سفه تعطاهم أموالهم بمجرد البلوغ. قال الإمام وقوله مخالف للقرآن، يقصد مخالف لقوله فإن آنستم منهم رشدا. قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، لما أمر الله الأولياء أن يدفعوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا وصاروا راشدين، لما أمرهم بهذا نهاهم عن شيء، قال لهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أولا قال ولا تأكلوها إسرافا، إسرافا أي متجاوزين الحد، ولا تأكلوها إسرافا متجاوزين الحد في الإنفاق، بمعنى تبالغوا في الإنفاق وتبالغوا في كذا حتى تضيعوا أموالهم، الإسراف واش مجاوزة الحد، المبالغة في الإنفاق، تشريوا هذه وتشريوا هذه وتشريوا لأنكم ما تأكلون تخلطون أموالهم إلى أموالكم أو تشاركونهم فيما يأخذون فتسرفون وتبالغون في الإنفاق حتى تضيعوا أموالهم، إياكم أن تفعلوا ذلك، ولا تأكلوها إسرافا، لا تضيعوا أموالهم بالإسراف فيها أي مجاوزة الحد، بمعنى تبقوا عليهم على قدر على قدر ما يحتاجون إليه دون مجاوزة الحد، لأنهم راه يحتاجوا ذاك المال من اللي يكبروا. وبدارا أي يكبروا، ولا تأكلوها بهذا القصد هذا بهذا النية، نقولوا غادي نسقوها دابا قبل ما يكبروا ما حدهم صغار خشية أن يكبروا، لأنهم إذا كبروا أخذوا أموالهم، إذا نحاولوا ما أمكن دابا نفقوها في بعض الجهات قبل أن يكبروا، ونوهمهم أننا ننفق عليهم، قد يقع من الولي ينفقها في بعض الجهات ويوهم اليتامى أنه ينفق عليهم أموالهم وهو يريد المبادرة باستغلالها قبل أن يبلغ الرشد، باش من اللي يجيو بالغروش ما يلقاو والو او يجدون شيئا يسيرا. قال لهم الله تعالى لا تفعلوا ذلك، اياكم ان تبادروا بهذه النيه هذه، تقولوا مع انفسكم نحاولوا ما امكن نفقوا هذا بقى قبل ما يكبروا، يكبروا يفيقوا وياخذوا منا الاموال وما نحصلوا والو، طيب نحاولوا ما امكن نستغلوها في كذا ولا نفقوها في كذا مما نشاركهم فيه، نوهمهم أننا ننفق عليهم لكن نحن نستفيد من تلك النفقة أو نحن نستفيد من ذلك المال، لا تفعلوا ذلك. قال الإمام وبدارا، بدارا هذا مصدر يقال بادر يبادر أش بدارا ومبادرة، فعل الفعال والمفاعلة، فعل بادر عنده مصدران بدارا ومبادرة، كقولك مثلا جادل جدالا ومجادلة، مصدران لفاعل عنده مصدران. قال الإمام معناه مبادرة لكبرهم، أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، يستغنم يطلب الغنيمة، يجعل ذلك المال غنيمة، يغتنمه، يغتنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، والمراد بالأكل غير عبر بالأكل من باب الغالب، المراد الاستغلال أنه يستغل ماله، يستعمل ماله وينتفع به في مصالحه ومصالح زوجته ومصالح أولاده قبل أن يكبر اليتامى الذين كان هو وصيا عليهم. إذن قال أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، إذن المعنى وبدارة أن يكبروا ومبادرة قبل كبرهم. قال وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا، شنو إعراب هذاك المصدر المؤول أن يكبروا، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، ذاك المصدر منصوب، طيب باش منصوب إما على المفعولية ببدارا لأن بدارا مصدر والمصدر يعمل عملا الفعلي واضح، إذن فغيسر المعنى إياكم أن تبادروا كبارهم، أن تبادروا كبارهم سابقهم على الكبار ديالهم، أن تبادروا كبارهم، إذن كبارهم مفعول بتبادروا وهنا مفعول ببدارا لأن المصدر دي من كان أوله بأن والمضارع، المصدر كان أوله بأن والفعل المضارع، إذن وبدارا أن يكبروا وأن تبادروا كبارهم سابقوا مع الكبار ديالهم. والإعراب الثاني أنه يكون مفعولا لأجله، وبدارا أن يكبروا بدارا مخافة أن يكبروا، مخافة خشية أن يكبروا، وأنتم تعلمون الفرق بين كبيرة وكبورة في اللغة، كبيرة يكبروا فاش كي تستعمل في العمر سن، كبيرة يكبروا في السن، وكبورة يستعمل في الأشياء الحسية، الأشياء الحسية يستعمل كبورة يكبر، وفي السن يستعمل كبيرة يكبر في العمر، كبيرة فلان في السن يكبر، وفي الأشياء المحسوسة كبورة يده كبورة رجله كبورة رأسه، هذا في أشياء الحسية، كبورة قوله ونحو ذلك، الشيء في السن يستعمل كبيرة كما هنا كبيرة يكبر. وبدارا أن يكبروا. واضح الكلام؟ إذا الله تعالى نهاهم عن الإسراف وعن المبادرة بأكل مال اليتيم قبل أن يكبر بهذا القصد، لا يجوز لهم ذلك. إذا شنو الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن يبذلوا وسعهم في تنمية مال اليتيم وفي المحافظة عليه وفي إصلاحه أكثر مما يحافظون على أموالهم. وقد تقدم معنا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إذن فالواجب على الولي أن يحافظ على مال اليتيم ما أمكن، وأن يحاول إصلاحه وتنميته ما أمكن، وأن لا يفرط فيه أكثر مما يفعل بماله الخاص، يحاول يحافظ على مالهم أكثر ما يحافظ على ماله الخاص. وغيجي معنا إن شاء الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. بمعنى إذا كان المسلم لا يحب لنفسه إذا مات أن يستغل ولي ذريته، فعليه أن يتقي الله في اليتامى الذين تكفل بهم. إذا أنت كتخاف وما تبغيش أن وليا على أولادك يأخذ أموالهم ويستغلها، فافعل كذلك مع أموال اليتامى. إذا درتي مع أموال اليتامى ذلك فسييسر الله تعالى من يحفظ ويراعي أموال أولاده، سيأتي ذلك. إذن يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الإمام أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا. ومن كان غنيا فليستعفف، بمعنى اللي كان ولي على شي يتيم وكان غنيا ميسورا ولله الحمد لا يحتاج لمال اليتيم، شنو يدير هذا؟ قال لي الله تعالى فليستعفف. اذا كنت غنيا وعندك ما يكفيك وقد يسر الله تعالى امرك فلا تاكل من مال اليتيم شيئا، ولو انت الوصي عليه وكتنفق عليه حاول ما امكن ما تاخذ من ماله شيئا، بل إذا استطعت أن تنفق عليه من مالك ومن عندك أحيانا فافعل، إذا قدرت أن تطوع عليه وتعطيه من عندك فافعل، أما أن تأخذ من ماله فاحرص على أن تفرك ذلك. هذا هو الاستعفاف. ومن يستعفف يعفه الله. قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا، هذا ولي على اليتيم وما عندوش فقير، شنو الحكم؟ فليأكل بالمعروف، لا بأس أن يأكل من مال اليتيم لكن بالمعروف، يعني يبذل وسعه ويخلط ماله بماله لكن بالمعروف دون مجاوزة الحد، دون الإسراف ودون المبادرة بأكله قبل كبره. قال عمر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. شو لاحظ عمر بن الخطاب باش بسرعة؟ قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور فإذا أيسر رده. إذا قال لك فليأكل بالمعروف يتسلف من ماله، ومن بعد إذا صار ميسورا يرد له ما أكل. وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، بمعنى يأخذ من ماله بقدر عمله وخدمته، بحال إذا غيدير نفسه واحد الأجرة، ولكن ديك الأجرة ديال المثل، أجرة المثل بقدر عمله. بحال الا هو مثلا مكلف واحد اليتامى كيتقدى ليهم وكيجيب ليهم كذا ولا يطبخ ليهم الاكل وكذا، ياخذ واحد الاجره على قدر عمله اللي كيقوم به تجاه اولئك اليتامى، لو كفل ياكل بالمعروف. وقيل ومعنى بالمعروف من غير اسراف. وقيل نسخها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون الاذى، هذا القول ضعيف، لان هذه الايه نزلت في الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، وهذه الله تعالى كيقول فيها فليأكل بالمعروف، فلا تعارض أصلا وبالتالي فلا نسخ. إذن على كل حال الولي على اليتيم أو على اليتامى إذا كان فقيرا ولا يجد ما ينفق على نفسه وعياله فله أن يأخذ شيئا يسيرا من مال اليتامى على قدر عمله وجهده، على قدر العمل والجهد اللي كيدير معاهم ياخذ منه من غير اسراف. وان استطاع وتيسر له بعد ان يرد المال فليرده، فذلك احوط. الى من بعد صار ميسورا وغناه الله يرد لي، يقدر شحال خدا ويرد ليهم ماله، فهذا احوط. فان لم يرد فلا شيء عليه، لكن بشرط ان ياخذ اجره عمله من غير اسراف ولا مجاوزه حد، بالمعروف. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. متى تدفعون إليهم أموالهم؟ متى يدفعون إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا الرشد وآنسوا من، إذا بلغوا النكاح وآنسوا منهم رشدا. آنسوا أي علموا منهم رشدا، يقدم لنا فادفعوا إليهم أموالهم. الله قال لنا إذا أردتم أن تدفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حفظا للحقوق، ولئلا تقع بعد ذلك خلاف وخصومة ونزاع بين الولي وبين اليتامى، يكبروا يقولوا ما أعطانا والو. فقال لهم الله تعالى: ملي تبغوا تدفعوا الأموال ديالهم لهم فأشهدوا عليهم، جيبوا شي جوج شهود يشهدوا أنكم قد أعطيتموهم كذا وكذا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، متى؟ إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا. ما يسبقوا الدفعوا الأموال فأشهدوا عليهم، أشهدوا عليهم عند الدفع، فوق الدفع يكونوا في جسر يشهدوا أنكم قد أعطيتموهم كذا وكذا. قال: فأشهدوا عليهم. قال الإمام: أمر بالتحرز والحزم، أمر بالتحرز والحزم، فهو ندب وقيل فرض. هل فأشهدوا عليهم؟ قال الإمام: أمر بالتحرز والحزم، بمعنى هذا الأمر هذا يجب أن يكون فيه حزم وتحرز عن أن يتهموا بأكل أموال اليتامى. قد يتهمهم اليتامى بأنهم أكلوا أموالهم، فقال لهم الله تعالى: أشهدوا تحرزا من هذا. ومن باب الحزم في القضية وعدم التساهل فيها. وهذا الأمر فأشهدوا عليهم، هل هو على سبيل الندب أو الوجوب؟ اختلفوا. قال الإمام: فهو ندب، ودل عليه أكثر أن الأمر في فأشهدوا من باب الاستحباب لا للوجوب. بمعنى إذا غلب على ظن الإنسان أو وعلم أن هؤلاء اليتامى لا ينقلبون عليه وأنها لا تقع خصومة ولا نزاع، فإن الإشهاد مستحب. لكن إذا خشي وخاف أن يقع هناك نزاع وخصومة بينه وبينهم فليشهد. قال: فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا. وهي القرينة التي استدل بها على أن الأمر للندب، أنه قال: فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله محاسبا وشاهدا. والآية والختم هذا يدل على معنى آخر، وكفى بالله حسيبا، بمعنى اعلموا أيها الأوصياء أنكم إذا أكلتم شيئا من أموال اليتامى فإن الله تعالى شاهد على ذلك وسيحاسبكم تبارك وتعالى. ففيه تحذير، فيه تحذير للأوصياء، لأنهم ربما من اللي يبغوا يدفعوا أموال اليتامى لهم يقسم الناس شي حاجة، يقولوا رمي يديهم يجيبوا. واضح. الله تعالى قال لهم: وكفى بالله حسيبا، أي شاهدا ومحاسبا لكم. إذا أخذتم شيئا من أموالهم وزعمتم أنكم قد أنفقتموه عليهم فإن الله تعالى شاهد عليكم. قال: فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية تثبت الإرث للرجال وتثبت الإرث للنساء من أقاربهم. فللرجال حظ ونصيب مما تركه الأقربون، وسيأتي تفصيلهم بيانهم إن شاء الله من بعد يرجع معنا الآيات لكتبين لنا شكون هؤلاء الأقربون الذين يورثون، يرثهم الرجال. وللنساء كذلك نصيب وحظ مما تركه الوالدان والأقربون، سواء أكانت التركة قليلة أو كثيرة. هذه الآية نزلت وقال الله في الأخير نصيبا مفروضا من الله تبارك وتعالى، فرضه الله وشرعه وقدره. هذه الآية فيها رد على المشركين، لأن المشركين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، ما كيورثوش النساء وما كيورثوش الصغار قبل البلوغ. فنزلت الآية ربا عليهم، قتلهم كما أن للرجال نصيبا من تركة أقاربهم فكذلك للنساء نصيب مما تركه أقاربهم. بحال بحال، الرجال عندهم نصيب وعطاهم الله حظ معلوم، غادي يجي من بعد نصيبا مفروضا، وسيأتي في قوله يوصيكم الله في أولادكم. هذا إجمال، والتفصيل غيجي في الآيات الآتية، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء إلى آخره. هذا هو التفصيل ديال نصيبا مفروضا. لكن عموما هذه الآية المقصود بها إثبات إرث النساء من أقاربهم كما يرث الرجال، خلافا لما كان يفعله المشركون، ما كيورثوش النساء وما كيورثوش الصبيان. لا، قال لهم الله كما أن للرجال نصيبا مما تركه أقاربهم فكذلك للنساء نصيب مما تركه أقاربهم سواء أكان قليلا أو كثيرا فرضه الله رب العالمين. فلا تحرم النساء من الميراث ولا تحرم الصبيان، فلهم حقهم. قال تعالى للرجال نصيب الآية، سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. حال حال، كل يرث، لكن كل واحد جعل لله تعالى نصيبا معينا مقدرا مفروضا، سيأتي تفصيله بعد. قال نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد كقوله فريضة من الله. إذن هذا مفروضا شو إعراب ديالو؟ قال لك منصوب انتصاب المصدر المؤكد، مصدر مؤكد لعامله، كقوله تعالى فريضة من الله. إذا للرجال نصيب مما ترك، للنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر. لا، هذا كلام على نصيبا، نصيبا واللي إذا نصيبا منصوب انتصاب المصدر المؤكد لعامله كقوله فريضة من الله، آتي معنا إن شاء الله. إذن فهو مفعول مطلق مؤكد لعامله، لأنه قال قبل للرجال نصيب وللنساء نصيب، وقال في آخر الآية نصيبا، فهو مصدر منتصب، فهو مفعول مطلق على أنه مؤكد لعامله. وقال الزمخشري منصوب على التخصيص بمعنى أعني نصيبا، منصوب على التخصيص، معروف هذا. إذن نقول مفعول بفعل محذوف، مفعول بفعل محذوف من باب الاختصاص، التخصيص هو اللي كيتسمى عند النحاس أيضا كيتسمى بالاختصاص. إذن شنو التقدير؟ أقصد نصيبا، أعني نصيبا، ونحو هذا بفعل محذوف. قال الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة، قال الإمام خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى والمساكين، فقيل إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآيات المواريث. ذكر الله تعالى في هذه الآية، ذكر الله حكم من لا يرث، من ليس من الورثة، إذا حضر القسمة. واحد ماشي من الورثة، عندنا واحد الميراث بغينا نقسمه، واحد ماشي ليس من الورثة، لا حظ له في ذلك المال في تلك التركة، ولما أرادوا أن يقسموا المال بينهم، الورثة بغوا يقسموا المال بينهم ولا شي حد بغى يقسم لهم المال، حضر القسمة بعض الناس الذين ليسوا من الورثة سواء أكانوا من الأقارب أو كانوا من الفقراء والمساكين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هذو اللي حضروا ماشي من الورثة لكنهم من القرابة من العائلة ولا يرثون، أو من اليتامى أو من المساكين. الله تعالى قال لنا إذا حضروا معكم في القسمة وأنتم تقسمون التركة فارزقوهم منه، أي أعطوهم شيئا من التركة ما طابت به أنفسكم، أعطوهم شي حاجة من التركة قبل ما تقسموها، لكن أعطوهم ما طابت به أنفسكم، ما حددش الله، قال فارزقوهم منه ولو غير شي حاجة يسير ولو شيئا قليلا، انتم ما غتقسموه، ما شافوا المال كيتقسم بيناتهم وقد اخذتموه من غير عناء غير ورثته، ماشي خدمتوا عليه ولا ضربتوا عليه ثمرة، خديتوا ذاك المال من غير عناء ورثتموه، إذن فأعطوهم شيئا يسيرا منه لأنهم رأوه وتعلقت به نفوسهم وتمنوا أن لو كانوا وارثين مثلا فأعطوهم شيئا يسيرا من ذلك المال. هذا الأمر فارزقوهم منه وش على سبيل الوجوب للاستحباب، أكثر العلماء على أنه للاستحباب مش للوجوب، بمعنى إذا لم تعطوهم فلا شيء عليكم، يستحب لكم أن تعطوهم شيئا من التركة قبل قسمها ما طابت به أنفسكم على الاستحباب. وقيل للوجوب، وقيل هذه الآية منسوخة بآية المواريث، بمعنى الله تعالى ما أعطى لكل ذي حق حقه في آية المواريث الآتية نسق هذا الحكم، صافي كل واحد راه كيورث الحق اللي أعطاه لي الله، وهذا قول بعيد. والذي عليه الأكثر أن الأمر هنا للاستحباب، فارزقوهم منه أعطوهم من ذلك المال استحبابا. قال الإمام: الآية خطاب للوارثين، أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى والمساكين، فقيل إن ذلك على الوجوب أو دتروز، قال وقيل على الندب وهو الصحيح. القول الراجح أن الأمر للاستحباب، فارزقوهم منه أعطوهم منه. وقيل نسخ بآية المواريث، بمعنى الآية التي ذكر الله فيها لكل ذي حق حقه نسخت هذه الآية، والصواب كما قال الإمام أنها أن الأمر للنبي. قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أعطوهم شيئا من ذلك المال ولو يسيرا، وقولوا لهم كلاما حسنا، قولوا لهم قولا طيبا، ادعوا لهم مثلا بخير أو نحو ذلك من الكلام الحسن. ثم قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال الإمام: هذه الآية ذكرنا معناها قبل، شو معنى الآية؟ الله تعالى يأمر الأولياء، أولياء على اليتامى، أولياء على اليتامى، يأمرهم الله تعالى أن يعدلوا في أموال اليتامى وأن يحرصوا على المحافظة عليها كما يحرصون على المحافظة على أموالهم، والله تبارك وتعالى يؤكد لهم هذا الأمر ويبينه لهم بأسلوب لطيف، وهو أن يجعل أولئك الأولياء اليتامى بمثابة أولادهم، أن يجعلوهم بمثابة أولادهم، بمعنى أن الله تعالى يذكرهم بأمر يجب عليهم أن يستحضروه، وهو أن يتخيلوا ويتصوروا أن أولئك اليتامى هم أولادهم، وأن رجلا من المسلمين ولي عليهم، فماذا يرجون من ذلك الولي في التعامل مع أولادهم؟ ماذا يحبون؟ ماذا يرجون؟ لا شك أنهم سيتمنون ويأملون أن يعدل ذلك الولي في أموال أولادهم التي تركوها، هم تركوها، ماتوا وتركوا أولادهم ذرية ضعافا، تركوهم من خلفهم وتركوا لهم مالا ورثوه منهم، فلا شك أنهم سيرجون في وليهم أن يعدل وأن لا يسرف وأن لا يجاوز الحد في الإنفاق وأن لا يأكل من ذلك المال. فالله تبارك وتعالى يذكر الأولياء بهذا، بأن يجعلوا أولئك اليتامى بمثابة أولادهم، فإذا تذكروا هذا واستحضروه لا شك أنهم سيحرصون ما أمكن على إصلاح مال اليتيم والمحافظة عليه كما يرجون أن يفعل بأولادهم، وكما يتمنون أن يفعل بأولادهم لو تركوهم من خلفهم وهم صغار ضعاف لا يحسنون التصرف، فذكرهم الله تعالى بهذا الأمر. أو المعنى أن الله تعالى كيقول لهم: إذا أردتم أن يحسن الولي على أولادكم لو متم. إذا أردتم أن يحسن لأولادكم في أموالهم إذا متم وتركتموهم من خلفكم فاتقوا الله تعالى في أولاد غيركم، فاتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله في اليتامى ييسر الله تعالى من يتقيه سبحانه وتعالى في أولادكم إذا متم وتركتموهم من خلفكم. وضح المعنى؟ قال الإمام: معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم فيخاف الله على أيتامهم، شوف، كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا، ويقدروا ذلك في أنفسهم، يقدروا هذا الأمر ويستحضروا في أنفسهم إذا خلوا ذرية ضعافا ولاد صغار خلفهم بعد موتهم، حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. بمعنى إذا تذكروا هذا الأمر فإنهم لن يفعلوا بإذن الله تعالى ما يخالف الشفقة والرحمة بأموال اليتامى، كما لا يحبون أن يفعل بأموال أولادهم إذا ماتوا دمتهم. وضع المعنى. قال الإمام: وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق عنكم. فيأمروه ظاهر ما لا يوجد ما هو سبب لحذف النون. الشاهد هكذا نصنع نثبت لهذا بالله. وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمرونه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم، وحذف مفعول وليخشى. وقيل هذا معنى آخر، شكون المقصود بهؤلاء وليخشى الذين لو تركوا؟ الله تعالى كيتكلم على أولئك الذين يجلسون إلى لا لا لا لا لا لا إلى المشرفين على الموت، إلى المشرفين على الهلاك. يعني واحد الناس كانوا جالسين مع واحد السيد في مرضه المخوف، واحد الشخص مريض مرضا مخوفا يخشى عليه الهلاك والموت، وديك اللحظة في الغالب هي اللي كيوصيوا فيها الناس اللي بغوا يوصيوا شي وصايا كيوصيوها، إذا أحسوا وشعروا بقرب وفاتهم يوصون. فالله تعالى كيوصي هذوك الجلساء اللي كيجلسوا مع من يريد أن يموت، يوصيهم ألا يأمروا أولئك المشرفين على الهلاك بكثرة الوصايا التي تضيق على الورثة. بمعنى كيوصيهم الله تعالى أنهم ما يأمرهمش بوصايا كثيرة، يقول لي وصي فلان وصي كذا وصي كذا، كثرة الوصايا التي تؤدي إلى الإجحاف بالورثة، بمعنى تضيق على الورثة فلا يبقى لهم مال كثير، لأن الرجل قد ترك وصايا كثيرة تضيق على إرثهم. فذكرهم الله تعالى بأولادهم، قال لهم لا تضيقوا على أولئك الورثة كما لا تحبون أن يضيق على ورثتكم. إذن قال الإمام: الذين يجلسون إلى المريض فيأمرونه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، أن يوصي ولا أن يتصدق، لأن الوصية لا تتجاوز الثلث. قد يأمرونه أن يتصدق مثلا، والرجل قرب الموت يقول قد تصدقت بداري الفلانية لفلان، أو تصدقت بأرضي الفلانية للمسجد وقفتها على المسجد، فيتصدق بأمواله ويضيق على الورثة لا يبقى لهم شيء. فأمر الله تعالى هذا الجلسة اللي كينصح الإنسان قرب موته بهذه الأمور أن لا يأمروه بكثرة الوصايا التي تضيق على الورثة، يراعوا الورثة. نعم لا بأس أن ينصحوه بالصدقة، لكن وجب أن يراعوا الورثة، بمعنى أن لا يضيقوا عليهم كثيرا، إلا أمره يتصدق بشي حاجة ولا جوز ولا كذا شيء يسير لا بأس، لكن يراعون شحال الورثة. قال: فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم، بمعنى يجعلوا دوك الورثة ديال هاد السيد اللي غيموت بمثابة أولادهم، فكما لا يحبون أن يضيق على أولادهم فلا يجوز لهم أن يحبوا التضييق على أولاد غيرهم. فما يقولوش يتصرف كذا وكذا وكذا وما يخلي الأولاد هو. وحذف مفعول وليخشى، وليخشى هؤلاء مما ويخشى، وليخشى هؤلاء الله تبارك وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم كذا كذا ليخشوا ربهم وليخافوه وليتقوه، فحذف المفعول. أو ليخشى الذين خافوا عليهم ليخشوا أن يقع لهم أن يقع لهم ما يفعلونه بأموال اليتامى، أو أن يقع لهم ما يقع لليتامى، هذا مفعول مقدر. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال وخافوا جواب لهم ذرية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، بمعنى شكون هؤلاء اللي خاصهم يخافوا الله تعالى ويخشونه؟ شكون هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الوصف؟ شنو هو هذا الوصف؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، بمعنى عندهم وليدات صغار وعارفين ان اولى عندهم امراه مثلا زوجة ضعيفة جدا مريضة ولا تستطيع أن تقوم بحاجاتها ولا أن تسد حاجات أولادها ونحو ذلك، عارف رسول الله خلى هذوك الناس اللي غادي يخليو راه ولا أب ولا أم ما غاديش يقوموا بالمسؤولية التي عليهم لأنهم لا يستطيعون، مرضى ولا ضعفاء ولا ذلك، هؤلاء عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أموال الناس، فلا يضيقوا على الورثة بأن يأمروا المورث بكثرة الصدقات، وعليهم أن يحافظوا على أموال اليتامى الذين تحت ولايتهم. فهم المعنى؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك ما ذكرنا في أموال اليتامى، وليقولوا قولا سديدا أي مصيبا للحق، قولا سديدا مصيبا للحق. وقد افترى المؤلف على حسب القولين، قال لك على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قول سديدا من غيقولوا غيقولوه اليتامى، دوك اليتامى الذين تحتوي لليتيم يقول لهم قولا حسنا كما يحبون أن يقال لأولادهم لو تركوهم من خلفهم. فهم. وعلى القول الثاني أن المقصود الجلساء اللي كيكونوا جالسين مع الإنسان اللي قريب يموت وكذا، شنو المعنى؟ المعنى أن يقولوا للموروث، شكون الموروث؟ هو ذاك الذي يخشى عليه من الهلاك اللي قريب يموت وغيخلي التركة، يتسماش الموروث، لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك. إذا هذا هو القول الحسن. القول السديد أن يذكروه بورثته، إلا هو أسرف في الوصية ولا في الصدقة والهبة والوقف يذكروه بالورثة، يقولوا عندك ضيق على الورثة خلي لهم شي حاجة باش ينتفعوا. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون، إذا لاحظتوا دائما يستعمل في مثل هذا السياق الأكل مع أنه ليس مرادا وحده، وإنما المراد أخذ مال اليتيم، استعمال مال اليتيم واستغلاله في أي وجه كان من الوجوه، سواء اشتروا به فراشا أو متاعا أو لباسا أو دارا أو أكلا، غير يعبر بالأكل لأنه الغالب، في الغالب هذو اللي كيخلطوا اليتامى كيصرفوا من أموالهم ويأخذون كثيرا منها في هذا الباب، في باب الأكل، لذا عبر به. وإلا فالمراد إن الذين يأخذون أموال اليتامى، الأخذ كي يأخذوا أموال اليتامى، أكلوها أو اشتروا بها أشياء أخرى. قال الإمام قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق، العبرة بعموم اللفظ، غير سبب النزول ديالها مختلف فيه. واش نزلت في الذين لا يورثون الإناث؟ قال لنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إذن شكون اليتامى على هذا؟ اليتامى هم الإناث، هنا على هذا، هن الإناث بالخصوص. يموت أبوهن ويحرمن من الإرث. شكون اللي كيحرمهم من الإرث؟ هذوك اللي كياخذوا الإرث ديالهم، لأن ملي غتحرم الأنثى بالإرث غياخذوا الذكر، ذاك الذكر هو الذي يأكل أموال اليتامى، خد حق ديال الإناث لأنه لم يورثهن. فالله تعالى نزل هذا فيهم وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقيل في الأوصياء، وهذا هو سياق الآيات، أن المراد بها الأوصياء، الأولياء على أموال اليتامى، يحذرهم الله من أن يأكلوا أموال اليتامى ظلما وعدوانا. قال ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق. العبرة بعموم اللفظ، الآية كتشمل أي شخص أكل مال يتيم بغير حق ظلما وعدوانا، أنه قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ظلما هذا فيه احتراز من ماذا؟ ظلما بغير حق، احتراز ماذا؟ من أكله بحق، كما سبق معنا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وكما في قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذن فالأكل منه بالمعروف جائز، لكن بغير حق ظلما هذا لا يجوز. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال الإمام إن أكلهم لمال اليتيم يؤول إلى دخولهم النار. وقيل بل يأكلون النار في جهنم. إذا شو معنى إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ قال لك الإمام له معنى، المعنى الأول أن أكلهم لمال اليتيم يؤول بهم إلى دخول النار، وعبر عن هذا بقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، بمعنى كيقول لهم الله ذاك المال ديال اليتيم اللي كتاكلوه سيؤول بكم إلى دخول النار، فكأنكم تأكلون النار. مال اليتيم اللي كتاكلوه راه كتاكلوا العافية، واضح المعنى باب التحذير. وقيل المعنى إنما يأكلون في بطونهم أنهم سيأكلون النار حقيقة في جهنم، بمعنى من يدخل جهنم سيأكلون النار، فهو على حقيقته. إذن على الثاني اللفظ حقيقة، وعلى الأول فهو مجاز. قال وسيصلون سعيرا، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيدخلون، يصلون يدخلون جهنم ويحرقون بها. إذن فهذا وعيد شديد وتحذير كبير من أكل أموال اليتامى بغير حق، فلينزجر ولينتهي وليرتدع أولئك الذين يتهاونون ويتساهلون في أكل أموال اليتامى وأخذها ظلما وعدوانا والتطرف فيها بغير حق، فلينزجروا ولينتهوا عن ذلك، فالأمر خطير وليس باليسير. الله تعالى قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخره. الآيات الآتية لاتصال بعضها ببعض نرجئها إلى الدرس الآتي لأن فيها الكلام على الميراث. إذن ففي الآيات الآتية إن شاء الله مراجعة لما تقرر من مسائل الميراث في غير ما موضع، في غير ما كتب، في كتب الفقه وكذلك في شرح الرسموكية وفي غيرها. شاهد مسائل الميراث المعلومة والله الحمد لا تخفى على طلبة العلم، سيأتي تكرارها وأخذها واستنباطها من الآيات الآتية بإذن الله تعالى. إذا نتركها إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.